الذي يجلس يقرأ القرآن ويراجع حفظه ويتلو القرآن ويأخذ القرآن بين يديه ويقرأه، ما الذي ينبغي له أن يتخلق به؟ هذه الآن في حال، يعني لما عرفنا حال المعلم وحال المتعلم، الآن حال القارئ الذي يقرأ القرآن كيف تكون حاله، وكيف يكون، ما الذي يجب أو ينبغي له أن يكون عليه؟ قال منها، قال أن يتلو القرآن إذا أراد أن يتلوه أن يستاك وأن ينظف فمه، سواء بالسواك أو بالفرشاة أو أي شيء أو أي نوع، يعني ينبغي له أن يكون فمه طاهرا. تجد بعض الناس يعني يجلس القرآن على أي حال، قد يعني يكون فمه غير طاهر أو غير أو ملوث بشيء من هذا فيقرأ القرآن. ينبغي يقول له أن يكون يعظم القرآن، ينبغي له أن يعظم القرآن، ولأن القرآن سيخرج من فيه ويتكلم ويخرج من شفتيه كلام الله سبحانه وتعالى، له مكانة عظيمة. فذكر المؤلف هنا قال لأن الملك يدنو منه ويأخذ القراءة منه ويسمع منه ويكتب له ويكتب أجره عليه، فيقول ينبغي له أن يكون يعني احتراما لهذا الملك الذي معه أن يقرأ القرآن، وقد طهر فمه بالسواك ونحوه. قال هنا أيضا، قال ينبغي له أن يكون على طهارة، يعني أن يجلس في مكان طاهر لا يكون بأماكن غير مناسبة. والأمر الثاني إذا أن يكون هو على طهارة، أن يتوضأ. وحال القارئ له حالتان، إما أن يقرأ من حفظه وإما أن يقرأ من المصحف. فالذي قال هنا قال أن ينبغي له أن يكون طاهرا سواء كان يقرأ من حفظه أو يقرأ من المصحف، ينبغي له أن يكون على طهارة احتراما للقرآن، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يجب عليه ألا يمس المصحف وهو على غير طهارة مسه، أما قراءته فينبغي أو يستحب له أن يكون على طهارة. لكن لو قرأ القرآن وهو قد أحدث حدثا أصغر فالقراءة صحيحة، ولا يكون قد وقع في محظور، يقرأ القرآن ولا بأس أن يقرأه، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن على جميع أحواله إلا أن يكون جنبا. فإن كان جنبا وهو الحدث الأكبر ينبغي له أن يغتسل ويتوضأ وألا يقرأ القرآن وهو على جنب. أما المرأة الحائض فذكر المؤلف هنا أنها كالجنب، لا ينبغي لها أن تقرأ القرآن. وذكر بعض أهل العلم أن لا بأس أن تقرأ القرآن، وبعضهم فصل في هذه الحال فقال إن احتاجت إلى قراءة القرآن، لأن مدة الحيض طويلة تأخذ 7 أيام أو تزيد، فيعني خاصة إذا كانت من حافظات القرآن الكريم تحتاج إلى مراجعة، فإذا انقطعت هذه المدة ضعفت مراجعتها وضعف حفظها. فنقول إن كانت المرأة هذه ممن يحفظ القرآن وتحتاج إلى مراجعته، أو تعلم أحيانا الطالبات معلمة، أو هي في حلقة تقرأ، أو هناك يعني أمور تدعو كالمدرسة مثلا النظامية تقرأ في المدارس لا بد أن تحضر وتقرأ، أو في الاختبارات أو نحو ذلك، أو تعلم الناس تكون معلمة في المدارس، في هذه الأحوال نقول لا بأس أن تقرأ المرأة إن كان هناك دواعي. إن لم يكن هناك دواعي فلا تقرأ لورود بعض الأحاديث في ذلك، أو يعني رأي أهل العلم والسلف أنه ينبغي للمرأة كما ذكر هنا الحائض أن لا تقرأ. فنقول نحن فيه تفصيل، إن احتاجت لدواعي معينة مثل ما ذكرنا فلها أن تقرأ، وإن كانت هناك ليس هناك دواعي، أحيانا تكون أوقات فاضلة مثل رمضان والعشر الأواخر ومثل عشر ذي الحجة أوقات فاضلة، فلا نفوت عليها. حتى في الأوقات الفاضلة نقول اقرأي، لكن لا تمس المصحف بيدها، وإنما تقرأ من حفظها أو تنظر إلى المصحف تنظر. ومع الأجهزة الآن وأجهزة والمصاحف الإلكترونية لا بأس أن تفتح ولو مست الجهاز، هذا ما يدخل في حكم مس المصحف الحقيقي، ما يأخذ في حكم هذا المس، فلها أن تقرأ من الجوال ونحوه القراءة. وكذلك الرجل إذا كان على غير طهارة له أن يقرأ من المصحف وأن يمس المصاحف الإلكترونية، لا تأخذ حكم المصاحف الحقيقية. وهذا من ناحية أنه يجوز له أن يقرأ، لكن من ناحية أخرى أنك تجد بعض الأخوة المصلين يقرأ من الجوال والمصحف أمامه في المساجد، تجده أحيانا في صلاة الجمعة تجده المصحف أمامه ويقرأ من الجوال، فنقول قراءتك المصحف أولى أولى، لأن النظر إلى المصحف عبادة، النظر إلى المصحف الحقيقي عبادة، وقراءتك من المصحف الحقيقي أولى. لكن إن كان المصحف بعيد عنك فلك أن تقرأ من الجوال، لكن إذا كان قريب منك وتأخذ الجوال وتترك المصحف هذا الذي لا ينبغي له أن يفعله.